ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي والأرض مددناها وألقينا فيها وجعلنا لكم فيها معايش وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله قدر معلوم

متكين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين. ونزعنا ما في صدورهم على سرر متقابلين. ونزعنا ما في لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم ونبئهم عن ضيف إبراهيم قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.